ماشي. القدر إما يعني من تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. آمنت بالله وصلى الله وسلم على وما تكفيك الا بالتحقيق توكلت واليك منيب. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لاحكام القران عند قوله تعالى: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا، من سورة آل عمران. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نعم. قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الأمنة يعني ثم، لا ثم حرف عطف لآية اللي قبلها: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فأتكم ولا ما أصابكم. أي ثم أنزل عليكم، وقال الغم يعني هو القتل والجراح، والغم الثاني هو الصياح، صياح الشيطان، يعني غم فوق غم. لكن سبحانه وتعالى دائما يعني من ظن انفكاك لطفه من قدره فذلك لقصور نظره، فقال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم. هذا الغم، الغم هيئة للعهد الذكري، الغم فأثابكم غما بغم. طيب، ثم أنزل عليكم من بعد الغم. نعم نعم. الأمنة والأمن سواء، يعني الأمنة مصدر والأمن كذلك سواء، وهناك من يفرق بينهما، لكن قيل هذا ولا مثل بعض، وقيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف، يعني إذا في أسباب خوف اسمها أمنة. الناس يعني ما نشوف واحد إلا نسأل الله العافية سقط واحد قتل واحد، احنا واقفين بمأمن، ايه هي امنة، واقفين مثلا بمغارة، واقفين بخندق، واقفين بشيء يعني بملجأ، ايه في يعني مكان امنة. ليش هي اسمها امنة؟ لانه اسباب الخوف واضحة، هذا عم ينقتل، هذا عم ينضرب، هذه اسمها امنة. أما الأمن يعني مثل ما أن الحمد لله يعني من عايشين الحمد لله أمن، يعني بتمشي ما لك خايف، معك هوية ما معك شيء، يعني نبقى إذا واحد ما معه هوية لطيف، ما معه هوية جريمة خلص راح، يعني إذا الله ما لطف فيه، يعني إذا حدا خلص بحمله ما معه هوية، يعني الظاهر كل الناس مجرمون، الأصل فيهم الجريمة حتى تثبت براءته، على العكس يعني، الأصل من الناس البراء مو الاتهام، ما هيك ولا لا؟ هون الناس كلهم مجرمون، كلهم مجرم حتى تثبت براءته. ما معك هوية معناتها أنت مجرم، حتى نشوف اسمك ما هو موجود معناتها هلا برأنا يعني أنت مجرم، هيك أنت مجرم يعني، هيك تمشي وين ما مشيت، هذا هي جريمة هي، نسأل الله العفو والعافية. يعني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الأصل بالإنسان الحرية، والأصل بالإنسان السلامة وعدم التجريم والبراءة. أما أقول هو مجرم ومو واحد ولا اثنين، هي مشكلة. صار معناتها يا اللي عم يقول عنه مجرم يا ذاك مجرم، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم، فالأمن، فالأمن الحمد لله، لا أنت الأصل فيك البراء، وما بيجي هيك بيتقدم منه ليتأكد ويغلب على ظنه أنه فيك عندك جريمة، ولا بيجرأ ولا بيحاول فيك يعني، ولا بيزعجك بسؤال، سؤال ما بيزعجك، أنك أنت الأصل فيك السلام والبراءة، فشلون بدي إزعجك؟ هيك الأصل، وهذا شفناه، هذا عم نشوفه هذا. والأمن هذا في أمن، ذاك الأمن مو قليل أبدا يعني. والأمن لذلك نسأل الله العافية أن يؤمننا في أوطاننا إن شاء الله، ويؤمن المسلمين ويؤمن خوفنا. والأمن مع عدمه، نعم، مع عدمه يعني مع عدم الخوف اسمه أمن، يعني ما في خوف، ما في شيء يخوف يعني، لكن في أمن. أما مثل ما أنا بشوف واحد عم يضرب واحد، وقع واحد، مات واحد، وأنت يعني الله سبحانه وتعالى حافظك بمكان مأمن، هي اسمها أمنة، هيك في من قال بذلك. نعم. وهي منصوبة بأنزل، ونعاسا بدل منها، ونعاسا أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، هيك عم يقول يعني أنه أمنة نعاسا بدل من الأمن، يعني النوم هو الأمان، يعني النوم أو النعاس هو الأمان، لو مو هيك يا بدينا الوم مؤمن ما بينا، قد ما كان نعسان خايف ما بينا. نعم. يقولوا شو يقولوا الناس يعني، مطلق واحد مشغول باله مو بس خوف يعني، أكثر اللي قالوا راس عند الرواس ما بينا، من قالوا راس عند الرواس ما بينا، يعني في له حاجة يعني. نعم. ونعاسا بدل منها، وقيل نصب على نصب على المفعول، وقيل يعني أمنة، ايش يعني شو الدليل الأمنة للنعاس؟ لأن كنا نعسوا معناه تم أمني، هذا الله يا جماعة. شوف قبل شو صار، أول المعركة شو صار، بآخر المعركة شو صار، آخر بعد آخر شو صار، يعني النصر، الأمان، الرزق، الخير، كله بيد الله، كله بيد الله. لذلك لا تعول إلا على الله، لا تعول إلا على الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم سيدنا. قيل نصب على المفعول له، كأنه قال أنزل عليكم للأمنة يعني لا أنزل عليكم يعني الأمنة للنعاس، للدليلة قم احتراما للاحترام، ارفع سماع لنسمع يعني. نعم. انتبه يعني لتفهم يعني. طيب أنزل عليكم للأمنة نعاسا، يعني أنزل عليكم للأمنة لأجل أن تأمنوا نعاسا، نعاسا لأجل أن تأمنوا. نعم. وقرأ ابن محيص أمنة، أي أمنة. فقد تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالنعاس حتى نام أكثرهم، وإنما ينعس من يأمن. طيب، وقرأ ابن محيص أمنة، أي تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالنعاس. العم يقول الشيخ أنزل عليكم للأمنة نعاسا، ليش ما يقول نعاسا؟ يعني أنزل عليكم للأمنة يعني لتأمنوا نعاسا، أنزل نعاسا يعني أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني أنزل الأمنة للنعاس، يعني أنزل النعاس للأمنة. الله قم، يعني قمت إجلالا، قمت إجلالا، يعني ليش القيام للإجلال؟ وليش سبحانه وتعالى أنزل النعاس؟ أنزل النعاس للأمن، إذا قمت إجلالا. كمان نعست لأني أمين، نعست للأمان، نعست للأمان، نمت للأمان. شلون نمت تارك المحل؟ أخي الدنيا أمان. شلون تارك المحل وقاعد نايم؟ قال الحمد لله أمان، فنمت للأمان. للأمان كمان نعست أنزل نعاسا، هذا لأنه في أمان، للأمان. نعم. طيب، أي تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في يوم أحد بالنعاس حتى نام ليأمنوها، ليأمن. طيب، أو للأمن، للأمن أنزل النوع، يعني لأنه أمن، يعني ناسوا لأنهم أمنين، للأمنة ناموا. نعم. حتى نام أكثرهم، وإنما ينعس من يأمن، يعني أقول ينعس، نعس ينعم، ليش بقى؟ وإنما ينعس من يأمن، نعس، ليش بقى ينعس؟ يعني نعس ينعس، نعس ينعس، نعس نعس نعس ينعس، نعس ينعس، لا ينعس بالأصل، نعس. نعم. لا لا، عم يقول، عم يقول ينعس، أنا عم يقول ينعس، إنه حرف حلقة هذا من الباب التالي. مين ما هو يشوفه؟ شوفه شيخ، ما شيخ ساعة. إيه شوفه تمام. أبو عبد، أبو جعفر بيشوفه. شفته؟ المختار، شوف سأل المختار ايش لا مشكلة، انا شو خلاني نؤكد عليها. نعم. عند الباب الأول نصر ينصر نعس ينعسه نعس ينعسه ليك نعس وين عطالي نعس ونعس ونعاس ونعس ونعس نعس ينعس وما هيك ما لا ليش عم يقول ينعس ينعس ينعس بس بقى ترى ما فيها ينعس كما فيها ينعس مو مفتاز صحة جمع المعاني ما تفرق بس ينعس خلينا أترك أو خصيصة صلى الله عليه وسلم نعم ينعس ممكن تكون في ينعس أما محمد يكون في ينعس نعس النعاس الوسن وقد نعس ينعس بالضم ونعس نعسة واحدة فهو نعس خلاص نعس ينعس خلاص أما في ينعس ينعس بس تشكيله هذا الإشكال فخلص لا تشكلها هو كان يعني يشتغل أحسن من هيك حط فوق الضمة يحط فتحة خلاص يصير الوجهين يعني يا يتركه أما يقيدها بشيء واحد لأنه ما بصير إلا لأنه مر كتير صار نعم سي يلا روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس وكنا في مصاصنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه يعني ممكن يسقط سيفه شلون يسقط ويأخذه يعني كاد يسقط كاد يسقط فأخذه يجي لأيوه عم يقول يسقط يعني كاد يسقط أو منقول يسقط بس هو راكب على يعني الفرس يسقط تصير يعني جاء مثلا على الرقبته أو على شيء يعني صار بغل مسكته يسقط وأخذه نعم طيب يغشى قرئ بالياء والتاء تغشى ويغشى تغشى طيب والتاء للأمنة نعم والطاء الياء للنعاس يغشى النعاس تغشى الأمنة نعم مفهوم ما هي يعني يا بيعود عن نعاس يغشى أو يعود على الأمن يصير تغشى كلاهما قراءتان يعني متواترات يعني نعم والطائفة تطلق على الواحد والجماعة والطائفة على الواحدة والطائفة يغشى طائفة ممكن واحد ممكن جماعة طائفة نعم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين يعني ما أحد يعني بيجي بذهنه طائفة واحد قال الطائفة مثل الناس يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة، صار كمان الطائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، مو دايرين إلا على حالهم، يعني نشوفوا شو يعني شو نساوي، يعني هدول ما نزلت عليهم ما غشيهم النعاس، ما ناموا الآنين. ليش؟ يعني خايفين على حالهم كتير، هذول المنافقين يعني. وطائفتهم قد أهمتهم أنفسهم، فعلا المؤمن سبحان الله لما بتشد بعدين يعتمد على الله، خلاص بسم الله شو بده يصير. يعني المؤمن هيك، الله سبحانه وتعالى بعد شدة الخوف ما بتلاقي لنا هذاك اللي بقلبه نسأل الله العافية شيء متردد، يعني الآن ما بنا، وهي يعني واقع شو اللي يصير، يعني بعز أوقات بعز المعركة بنا، بعز المعركة بنا، نعم بعز الخوف فينا وهي صاهرة. نعم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم. يعني المنافقين معذبة بن قشير وأصحابه. نعم. فكانوا خرجوا طمعا في الغنيمة وخوف المؤمنين، فلم يغشهم المعذب. لذلك يعني ما بيهمون إلا حاله، أما دائرين على يعني رضوان الله وغيره ما في هذا الشيء. لذلك دائما يعني مو مرتاحين، يحسبون كل صيحة عليه. نعم. خرجوا طمعا في الغنيمة، طيب، وخوف المؤمنين حتى ما يحكوا عليهم أو يكشفون أو يعني هذا خوف المؤمنين، فلم يغشهم النعاس. نعم. وجعلوا يتأسفون على الحضور. شو عملنا بحالنا؟ شو جابنا له؟ شو؟ نعم. ويا. نعم الله نزل على المؤمنين فقط. نعم. ما نزل على المنافقين. إيه نعم. ويقولون الأقاويل. نعم. ومعنى قد أهمتهم أنفسهم حملتهم على الهم. أهمتهم أنفسهم. حملتهم على الأهم. حلوة الأهم. نعم. والهم ما هممت به، يقال أهممني الشيء، أهمني، ما هي أهمني، يقال أهمني الشيء أي كان من همي. أيوة. وأمر مهم شديد. مهم ومدلهم، نسأل الله العافية. أمر مهم شديد وأهم للأمر، نسأل الله العافية. أقلقني تمام، وهمني أذابني، وفعلا الهم بدول بقتل هم آخر شيء، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. نعم. والواو في قوله وطائفة واو الحال، وطائفة وطائفة تغشى طائفة منكم، يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هاي الواو شو بي وطائفة؟ طيب واو الحال تقول بمعنى إذ يعني كأنه عم يجعلها ضابط، إنه كيف تعرف الواو أنها للحال؟ قال إذا وقعت موقعها إذ فتكون للحال، فقال بمعنى إذ. طيب تقول جئت وزيد يقرأ القرآن، يعني إذ زيد يقرأ القرآن يمشي الحال. طيب فهذه الواو اسمها واو الحال، وطائفة واو الحال، الواو في قوله وطائفة واو الحال، بمعنى إذ، أي إذ طائفة يظنون أن أمر محمد باطل صلى الله عليه وسلم حاشه وأنه لا ينصر. نعم. ظن الجاهلية، أي ظن أهل الجاهلية. نعم. وحذر. يعني ظن الجاهلية، يعني ظن أهلي، ظن الجاهلية ظن أهلي، فحذف المضاف. نعم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، لفظه استفهام، يعني هل لنا، يعني كشو قلنا لحنا ما واحد بيقولك شو لحنا، شو قلنا من الشيء حريحة مثل ما يقولوا، شو قلنا، شو جابنا له، عم يستسأل يستفهم لكن بالوقت ذاته عم ينكر، لكن شو جابني له، يعني معناته لازم ما اجي، هذا نفي استفهام بمعنى النفي، قلوا شو جابك له، ما عم تسألوا انت، عم تنكر عليه. ما هيك قال الواحد بقى قدام محلك مثلا تقول له شو موافقهم، يعني ليش يعني لا توقفهم. نعم. أواب تبع على بابا استفهام لكن إنكار مع ذلك، لكن هون كأنه بمعنى الجحد، شو جابنا، يعني لازم ما كنا ما نشي. نعم. ومعناه الجحد، أي ما لنا شيء من الأمر، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي ما لنا، يعني ما لنا شغل لحنا، أي ما لنا شيء من الأمر، من أمر الخروج، وإنما خرجنا كرها أو كرها. شوف هلا كرها كمان مشكلة، كرها كرها سير كرها وكرها، عملت أمه كرها كرها كرها. نعم. طيب. ويدل عليه قوله تعالى إخبارا عنهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. قال الزبير أرسل علينا النوم ذلك اليوم، يرجع للأصل للأمن، قال الزبير أرسل علينا النوم ذلك اليوم. نعم. يعني لما نمنا وأنا عم اسمع شو عم يحكوا المنافقين، يعني وإني لأسمع قول المنافق معتب ابن قشير. نعم. والنعاس يغشاني يقول لو كان لنا، يعني لا أسمع قول معتب وأنا نعسان يقول لو كان لنا. نعم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. وقيل المعنى يقولون ليس لنا من الظفر الذي وعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. الله أعلم. نعم. الفقه عن الشافعي يقول النعس أو النعاس أن تسمع ولا تفهم. إيه. يعني ما بيقولوا إذا واحد عم يسمع وما عم يفهم. إيه. معناته هذا نعاس ما بيقولوا. هون عم يقول أنا نعسان وعم بسمع أو مفهم شو عم يقول. لا كله اسمه هذا اسمه السنة، لما تأخذه السنة. السنة يعني النعاس. إيه لما كان نعسان، في نعسان بيسمع وبيفهم، في نعسان بيسمع وما بيفهم، قاعد عم يسمع الخطيب لكن مو فاهم شو عم يحكي، هذا اسمه نعاس. في نعسان وعم يسمع وعم يفهم، لا هاد بيروح وضوء ولا هاد بيروح وضوء، كلاهما ما بيروح، بس واحد نعسان أتقل من واحد، هذا النعاس. يعني. إيه كيف ما كان، طالع يعني لو الإنسان غير متمكن ونام إلا تنمل، بس أخي والله أنا سمعان الخطيب بس ما لي فهم شو عم يحكي، قل له خلاص أنت ما نمت ما راح له، وهذا لك نعسان ناس تنمل سمعان. لا أنا سمعان خلاص سمعان ما في شيء. نعم طالما تعي أنك تسمع معناته أنت ما لك نعي. يعني كلاهما يعني باقي. إذا ما عاد سمع شيء خلاص قولا واحدا رافضه. لا أقول هذا الحكي عند عدم التمكن، أما عندما التمكن نعم ما في خوض، لكن عند السادة المالكية في تفصيل من ثقيل وغير ثقيل. بيستدلوا بالحديث أنه كنا ننام حتى تخفق رؤوسنا. هذا بيسموه ثقيل، بفرق السادة المالكية بين تقيل وبين غير تقيل. عند السادة الشافعي ما بتفرق، لو نام ساعة أنا نايم في الزبون مصلي خلاص. وعلى هذا أنا بشوف أنه كان يقوم الليل كله، الليل كله يظل قاعد وبينام، بياخذ له نص ساعة. أوقات نومه واحدة بتطلع بساعة، نومي بتاع ساعة ثلاثة أربعة ساعة. أنت عم تقرأ ما أشوف حالك طلعت هالساعة والله كانت واحدة وربع صارت تنتين وربع أو تنتين هيك غطى واحدة. وإذا شو بتصلي أنت كنت عم تصلي إيه ما بيضل عن السادة الشافعية إنه قال عليه الصلاة والسلام استدلوا مطلق الحديث عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء وكاء السهم فمن نام فليتوضأ خلص وكاء إيه يقيدوا أنه غير متمكن بها. العينان وكاء السهم نام يعني معناته السهم يعني هذا المكان إذا مو مربوط بيطلع منه، معناته إذا كنت ممكنه ما بيطلع منه شيء. اللي حط كيس لبو وما لك رافو هيك حاطه على تمه وما بيطلع شيء، أما ميله بيطلع شيء كل شيء منه. هيك الأصل تشخص إذا قاعد متمكن ايه هذا بيجي بصلاة أطلق صار نعم أطلق صار ضغطين هو عم يصلي شلون يعني قاعد غير متمكن قاعد متمكن متمكن ما بيطلع الصلاة بتطلع بكملها بكملها طالما متمكن ما بيطلع. في ناس بيطلع متمكن، أما إذا غير متمكن هو بالسجود مثلا سجد ما شاء الله ما لح حاله إلا بالركعتة إلا خلص رجع. أما عليه الصلاة والسلام لا ينام لا ينام قلبه ما بيروح حضوره. كان الله مصلي عليه ينام وينفخ في السجود. الله مصلي وسلم وبارك عليه. نعم نعم سيدي. قوله تعالى قل إن الأمر كله لله. نعم قرأ أبو عمرو ويعقوب كله قل إن الأمر كله الأصل إن الأمر كله توكيد، هذا توكيد معنوي هذا إيه. والتوكيد من التوابع يعني يتبع إعراب ما قبله إيه. فقال قرأ أبو عمرو، أبو عمرو شيخ النحو يعني أبو عمرو البصري ويعقوب كله بالرفع كمان متواتر. نعم طيب بالرفع على الابتداء وخبره لله. قل إن الأمر كله لله يعني كل الأمر لله كل الأمر لله. إن قل إن الأمر إن الأمر كله لله كله مبتدأ خبر وكله مبتدأ خبر تصير هي اسم إن إن الأمر كله لله. إن زيدا واقف عندك إيه؟ إن زيدا واقف عندك إيه؟ قائم عندك إيه؟ قائم عندك هي الخبر. نعم وخبره لله والخبر خبر والجملة خبر إن جملة شو كله لله وهو يعني هذا الكلام يعني كقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم ترى وجوههم ترى الذين وجوههم مفعول به ثاني. طيب فهون وجوههم شو وجوههم مبتدا ومسودة خبر وجوههم مسودة هو خبر هو مفعول ثاني ذكره. نعم والباقون للنصر كما تقول إن الأمر أجمع لله إن الأمر أجمع شو أجمع أنتم ما تقول إن الأمر كله إن الأمر أجمع وأجمع يعني لله فهو توكيد يعني كله. نعم وهو بمعنى أجمع في الإحاطة يعني لذلك عم يقول الباقون بالنصب فسر قراءة النصب بقول كأنك تقول قل الأمر كله لله يعني جميعه لله ففسر أجمع لله. طيب فهو توكيد اسمه هذا توكيد معنوي توكيد قسمين لفظي ومعنوي وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم. نعم وأجمع لا يكون إلا توكيدا وهذا قولا واحدا وقيل نعت للأمر يعني قل إن الأمر كله صفة قيل هذا. نعم والأخفش وقال الأخفش بدل قل إن الأمر كله بدل والله سبحانه أي النصر بيد الله ينصر من يشاء ويخذل من يشاء. نعم. وقال الدويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه يلا لو واحد عرب بلاد حط له صفر يعني حط له صفر يعني بس الأخفاش عيوه الأخفاش يعني. نعم وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس نعم رضي الله عنه في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب للقدر هذا غير الحق لو كنا هم ماتنا لو كنا هم ما صابنا شيء طالما الله قدر بده يصيبك وين ما كنت. نعم وذلك انهم تكلموا فيه فقال الله تعالى قل ان الامر كله لله يعني القدر خيره وشره من الله تعالى. نعم يخفون في أنفسهم ما لا يخفون في أنفسهم أي من الشرك والكفر والتكذيب ما لا يبدون لك يظهرون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما الله كمان سر يعني سر ما حدث في آل عمران حتى ينكشف المنافقون هذا من شؤم وجود المنافقين بالمعركة صار على الشيء كمان ما في يعني شوف يعني شوف المنافقون يعني وهذا يعني هذول المنافقون الذي كان من أكبر عوامل الهزيمة وجود المنافقين يعني من هذا المنافق حاكي غير حخيف لسانه وقلبه غير لسانه هذا النفاق هذا. نعم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قدرنا هذا وهذا يعني كل ما له يسود نسأل الله العافية نسأل الله العافية فنافق فالنفاق له نفاق لدي أهلين وبأفاق الله عن شبع ديروا الشك شو يساوي لك شو يساوي بس ديروا الشك لساك أنت واقف شايفينه بعيننا هذا صراحة يعني هذا الأمر يعني شو بنقول يعني جبن هذا ولداء خلق هذا وعدم رجوله، هذا يعني عم يقول عن حاله كذاب يعني، وما له أي كلام وأي معيار، ما له أي وزن. نعم ما بدك يعني بشيت له مثلا، بشيت له ما عليه شيء، إيه بدك تتوارى شره، أما تحاكيه تقول له أنت وأنت سيدنا وأنت وأنت وأنت، الله ما كلمه. سيدنا النبي كل الأمور بيناها، إنا لنبشر في قلوب وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني ممكن. أما قال له شيء لا أبدا، سيدنا عليه سيدنا وكذا، والله نحن كذا وكذا، وهو والعياذ بالله على العكس تمام. عيب يعني، ندالة بيسموها. نعم يعني لا الله بيحبه ولا عبد الله بيحبه، وهو الإنسان بيحتقر نفسه بهذا الشيء، وبعدين آخر شيء بينكشف ثوب النفاق شفاف. نعم سيدي. نعم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. أي ما قتل عشائرنا. نعم. فقيل إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقد ما خرجنا إلى قتال أهل مكة، ولما قتل رؤساؤنا. فرد الله عليهم فقال قل لو كنتم في بيوتكم أي لخرج الذين كتب عليهم، أي فرض عليهم القتل يعني في اللوح المحفوظ، إلا يعني طالما الله كاتبه بده أنتوا يعني أنتوا تكون تطلعوا، ما في مجال يعني. لذلك المؤمن يعني يطمئن لما بيتردد بمسألة، خلاص هل الله كاتبه بده يصير لك يا أخي، خلاص لا يتقلق، خلاص اللي الله كاتبه قدره بده يحصل. ولذلك الإنسان يعني خليه عامرة بينه وبين الله، يكون في بينه وبين الله شيء يعني، والله بعرف أنا بعرف مثل ما بقول، بعرف إيدي من الله، أنا عارف شو مساي مع الله وخلاص. لذلك الله ما بيطيمنا إن شاء الله، إن شاء الله. أما هلي نسأل الله العافية، لذلك شو مساوي. نعم نعم سيدي. إلى مضاجعهم أي مصارعهم. نعم. وقيل كتب عليهم القتل أي فرض عليهم القتال، فعبر عنه بالقتل لأنه قد يؤول إليه، عن آخر القتال قتل. نعم. وقرأ أبو حيوة لبرد لبرز بضم الباء شد الراء بمعنى يجعل يخرج يعني الله بيساوي بيطلع، ايه انت ما نقول احنا يجعل يخرج اللي مكتوب عليه ما تشوفه الا هيك يعني، تهيأ له أخي بدي أطلع ما بقدر بدي أطلع، مشان يطلع مشان يطلع يموت يعني، أو مشان يطلع مشان يعني يفوز، أو يعني ما بتعرف شو هالطلع. لذلك دائما يعمر مع الله الإنسان، دائما الله هو ولي الذين آمنوا. لذلك سبحانه وتعالى أذكر الله ذكرا كثيرا، وذكر الله مو بالمسبحة، ذكر الله كل ما بتمر معك مسألة يعني احتكم لله فيها، هذا ذكر الله. أما بيعمل السبع مزمتها أيوه خلص لا إله إلا الله، خلص أنا عم أشكر الله لا إله إلا الله، إنك شو عارف شو عم تساوي، شو عم تساويني، نسأل الله العافية. مو هذا الذكر، مو هيك الذكر، الذكر تذكر الله بكل حال أنت فيها، فعندها يذكرك الله في كل حال أنت فيها. نعم. وقيل لو تخلفتم أيها المنافقون لبرزتم آخر غيره أو غيره تصرعون فيه يعني حتى يبتلي الله ما في الصدور ويظهره للمؤمنين عشان يبين على حقيقته. ذلك الله سبحانه وتعالى اسمه حق ويظهر الحق. كل الأمة كلها اللي متخبية كلها بدها تظهر. وقالوا كاد المريب أن يقول خذوني. المريب اللي بقى في شيء كأنه عم يقول شاني شوفني أنا وعم يقول لك شاني شاني. والله كثير من الناس يعني وقف عم يحكي يعني شوي تاني بقول له لك أخي والله كأنه مكتوب على جميلك روح حالك حاجة تخفى لم يعمل حاله أنه منه يسألك ويتكلم ويقعد معك معروف لك أخي والله واضح عليك كلامك يعني هتعمل مثل النعامة يعني ما فيك يظهر على فيك لأنه الله حق سبحانه وتعالى. نعم سيدي. والله في قوله تعالى وليبتلي مقحمة وليبتلي يعني ليبتلي سبحانه وتعالى كقوله وليكون من الموقنين. نعم فليكون وحذف الفعل الذي ما دام كي والتقدير وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. نعم أي ليمحص في قلوبكم فرض عليكم القتال والحرب. نعم ولم ينصركم يوم أحد ليختبر صبركم وليمحص عنكم سيئاتكم إن شكتم وأخلصتم. نعم وقيل المعنى وقيل معنى وقيل معنى ليعتلي ليعاملكم معاملة مختزلة. نعم وقيل ليقع منكم مشاهدة ما علمه غيبا. نعم وقيل هو على حذف مضاف. نعم والتقدير ليبتلي أولياء الله تعالى. شلون هي صالح؟ وقد تقدم معنى التمحيص. وقيل معنى ليبتلي ليعاملكم معاملة المختبر. وقيل ليقع منكم مشاهدا يعني ليظهر ما علمه منكم. وقيل ليقع منكم يعني ليظهر منكم ما علمه سبحانه وتعالى. ليظهر علمه الغائب عنا ليظهر لنا ونشاهده هذا. وقيل هو على حذف مضاف ليبتلي أليبتلي أولياء الله تعالى. أولياء نعم شو على هذا يعني ليبتلي أولياء يعني فاعل يعني ليمتحن أولياء الله تعالى يعني غيرهم. وقيل هو على حذف مضاف لأي ليبتلي ما في صدوركم ليبتلي أولياء الله وليبتلي ما في شو هي الآية وليمحص وليبتلي الله ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في قلوبكم ما في صدوركم. قال وقيل هو على حذف مضاف والتقدير ليبتلي أولياء الله ما في صدوركم أو ليبتلي أولياء الله ليبتلي الله ليبتلي أولياء الله أي ما في شيء يعني حتى يعرفوكم يعني حتى تظهروا ليبتلي أولياء الله تعالى ما في صدوركم، يعني حتى تظهروا للجيدين، يعني الفئة المنافقة وغيرها، لحتى تظهر يعني تبتليكم تشوفكم يعني حتى تعرفكم. لذلك لكن هذا قال ضعيف، هذا ليبتلي الله، يعني مثل ما قال ليقع منكم يعني مشاهدة ما علمه سبحانه وتعالى غيبا. نعم. والله عليم بذات الصدور أي ما فيها من خير وشر. وقيل ذات الصدور هي الصدور. أيوة. لأن ذات الشيء نفسه. نفسه. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام عليكم وسلام. وفلان يعني الله كشفه، الله كشفه، أو فلان عبد الله كشفه، واحد يقول الله كشفه، أو تقول فلان عبد الله كشفه، يا بتقوم يعني ترجع على الحقيقة أو تجعلها على المجاز. فلان كشفه، مو فلان كشفه، الحياة الله كشفه، فممكن تنسبه لله، ممكن تنسبه لعبد الله، ليبتلي الله أو ليبتلي أولياء الله. نعم ليكشف. نعم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا وعفو عنا فأنت ذو الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.